بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن النهي عن مسألة الإمارة. قال رحمه الله أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه هاون وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها من مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في الإمارة في ضررها وفي خلق القضاء وضرره وفي كونه يسأل أو ما يسأل وكونه إذا سئل ما يعطى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا النهي عن مسألة الأمارة. يقول أخبرنا مجاهد بن موسى مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن علي قال يونس قال حدثنا يونس قال عن الحسن البصري عن الحسن البصري عن جابر بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة ثم حول فقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن عون عن ابن عون عبد الله قال عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك ما أوتيتها من مسألة وكلت إليها. يقول عبد الرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسأل الأمارة فإنك إن أعطيتها بدون مسألة وعنت عليها وإن أعطيتها بمسألة وكلت إليها صارت هي رزقك ووكلت إليها قد لا تصلح ولا تفلح الإنسان. لكن إذا تغيرت الأحوال وتغيرت الأزمان وتغيرت الحكام والملوك وغيرها وصارت الأمارة أو القضاء أو الوظيفة لا تؤتى لا تعطى إياها إلا بشفاعة أو بواسطة أو بمعروف أو شيء من هذا هل يجوز هذا؟ يقول الزمان له حكمه الزمان له حكمه. إذا كنت إنسان محتاج إلى عمل ولا تعطى إياه إلا بتقدم فتقدم لأن العادات تمشي العادات تمشي ما تعطى عملك العمل هذا الحكومي إلا بمعروف إلا بطلب بمعروف وأحيانا ما تعطى إلا بواسطة فأنت لك أن تتقدم كالعادة وتعطى إياها. وإن شاء الله تعالى أن الأزمة أن الشريعة ما ترفض عليك أنك إذا طلبتها في عادة في العادات الناس اليوم أنك إذا طلبت عملا وأنت في حاجة إلى عمل والناس لا يمكن أن يعطوك العمل بدون طلب فإنك تطلبه تمشي على عادات الناس الإنسان وآدابهم اللي يمشون عليه. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن آدم بن سليمان عن المبارك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستحرسون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة فنعمة المرضية وبئست الفاطمة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن آدم محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال عن ابن أبي ذئب قال حدثنا المقبري سعيد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنكم ستحرصون على يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستحرصون على الأمارة يعني في الآخر مثل اليوم هذا يحرصون الناس على الوظائف الأمارة وغيرها من الوظائف كلها سواء أنت تبي تحتاج إلى وظيفة ما تعطى إياه إلا إذا حرصت عليها الإنسان وطلبتها من الحكومة ولا ما تعطى ما حد يطق بابك يقول تعال عندنا وظيفة تعال توظف ما في. إنما العادات اليوم والتقاليد اليوم أنك تقدم معروف ويوفق الله يوفقك الله تقبل أو ما تقبل بعد إلى الآن إلى الآخر وأحيانا بواسطة. الشاهد أن الناس لهم عاداتهم وتقاليدهم في يومنا هذا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم ستطلبون الأمارة وهذا هو واقع كلام الرسول في يومنا هذا الناس يطلبونها بعضهم من بعض من الحكومات وغيرها وإنها بئسة المرضعة وبئسة المرضعة ونعمة الفاطمة أو قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ليش؟ لأنه يفرح بها حينما ترضعه ويأتيه المعاش ويستقر هو وعياله بالمعاش ثم إذا عزل فعزل وصارت بئسا عليه وسوما عليه. الشاهد أنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني يفرح إذا أتته ويحزن إذا فطم منها إذا عزلناها. وإنها ستكون الأمارة هذه، والأمارة صنف من الوظائف. الأمارة ما يبس أمر كونك تصير أمير على قوم أو ملك على قوم أو قاضي على قوم، الأمارة عامة، إنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة. استمع الشعراء. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال النسائي رحمه الله: الشعراء يعني إذا قدموا على ملك أو على أمير أو شيء من هذا، ما حكم الشعراء اللي يقدمون ليلقوا أبيات شعر أمامه قصائد أم عاد مدح أو ذم؟ يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال عن ابن جريج عبد الملك قال عن ابن أبي مليكة والأشبه أن يكون محمد قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال قدم الأقرع بن حابس من بني تميم، وزبرقان بن بدر أيضا من بني تميم، هذا من بني من بر الريان، وهذا من بني حنظلة، هذا من قبيلة بني الريان، كلها تميم لكن أفخاذ، فخذ هذا من قبيلة بني الريان وهذا من قبيلة حنظلة. فهذا الزبرقان بن بدر شاعر، والقعقاع بن عامر الأقرع بن حابس شاعر أيضا، وجاءوا يمدحون يثنون على أنفسهم وعلى قبائلهم، يطلبون الأمارة، كل واحد يطلب الأمارة على قبيلته. لكن ما الذي حصل؟ حصل أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال الرسول: أمر الأقرع بن حابس، القعقاع بن عمر، وعمر قال: أمر الأقرع بن حابس، وتنافسا وارتفعت أصواتهما حتى سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصواتهما. فلما خرج الرسول فنزلت هذه الآية بأصواتهما: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتكلموا برفع الصوت بين يدي الله ورسوله، لا بد من خفض الصوت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الذين يغضون أصواتهم عند الرسول أولئك الذين هداهم الله، إلى آخر الآيات. الشاهد أنه ما أمر أحد، الرسول ما أمر لا هذا ولا هذا، لأنهم قالوا شعر وقال حسان شعر، وقالوا خطبة وقال حسان خطبة، وقال ثابت بن قيس بن شماس خطبة، فقالوا إن شاعره أحسن شاعرنا وإن خطيبه أحسن من خطيبنا، ولا أمر أحد، رجعوا كما كانوا فيه. هذا كان على قبيلتي من قبل، وهذا على قبيلة، هذا على القبيلة، وهذا على فخذ، وهذا على فخذ، وكلاهم بني تميم. الشاهد أن الله نهى أن نرفع أصواتنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا أنه لا يجوز رفع الصوت عند القرآن وهو يقرأ، ولا عند أحاديث الرسول وهي تقرأ، تجوز للزعب والصيح وأحاديث الرسول تقرأ أو كلام رب العالمين يقرأ، لا يمكن أن ترتفع الأصوات عند كلام الله وهو يقرأ يتلى، لا يمكن أن ترتفع أصوات اثنين أو ثلاثة أو ضجيج، ولا عند سنة الرسول وهي تقرأ، أحاديث الرسول تقرأ وأنت تصيح الصيح واحد معك أو اثنين أو ثلاثة، هذا من باب الاحترام لعدم احترام الكتاب والسنة، لازم تحترم كلام الله وتحترم سنة الرسول. نعم. إذا حكموا رجلا فقضى بينهم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن شريح بن هانين نبي هانين رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهم يكنون هانئا أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكن أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن من هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح وعبد الله ومسلم. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح؟ فدعا له ولولده. يقول النسائي رحمه الله: تكنية إذا حكموا رجلا فقضى، إذا حكموا قبيلة حكمت رجلا منها القبيلة رأت رجلا منها حصيف الرأي عاقل يحكم بالحق ويرضى كل الطرفين, وحكموا هذا الشخص مثل الأحنف بن قيس رضي الله عنه, حكمته فخذ من بني تميم وصار ما يحكم بينهم إلا بما يرى أنه هو الصواب ويرضى الاثنين. وهذا أبو شريح أيضا دعاه الرسول وهو يحكم بين قبيلته يتنازعون, فإذا أتوا إليه ذهب حكم بينهم فذهب كل اثنين راضين. فأتى إلى الرسول وافدا عليه الصلاة والسلام وهو يكنونه أبو الحكم, فقال الحكم لله, الحكم الله تعالى وتقدس, فلماذا سموك قومك سموك بالحكم ليش؟ قال يا رسول الله إنهم إذا تنازعوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الطرفان. قال ما أحسن من هذا, ما أحسن هذا, ولكن هل لك ولد؟ قال نعم يا رسول الله. قال من؟ قال شريح وفلان وفلان. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح, وكنا ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الإنسان يغير اسمه إذا كان له اسم مكروه في الشريعة, غيره لا بأس بذلك, غير اسمك إلى اسم يحبه الله ورسوله. إذا كان اسمك مثلا أنه مكروه أو ممنوع في الشريعة, غيره إلى اسم يحبه الله ورسوله, لأن الرسول غير اسم هذا, قال أنت أبو شريح من أبا الحكم. قال الحكم لله, الحكم هو رب العالمين تعالى وتقدس, ولا يجوز أن تقول أبا الحكم لأن الحكم رب العالمين, لكن نكنيك بولدك أنت أبو شريح. فكان يكنى بشريح حتى مات, وأحسن الأسماء له أن تقول له يا أبا شريح. نعم. يقول النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن المقدام, يزيد بن المقدام, ابن المقدام قال حدثنا شريح بن هانة قال عن أبي هانة قال أنه لما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن هانة لما قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكنونه قبيلته أبا الحكم, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام رأى فيه الوسامة والعقل, قال ليش تسمونك بالحكم؟ الحكم الله, الحكم ربنا, فليش تسمونك بالحكم؟ قال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا أتوني فحكمت بينهم فرضي الطرفان. قال ما أحسن هذا, ولكن هل لك ولد؟ قال نعم, فلان وفلان وفلان. من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. ثم دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام, فهذا شريح يروي الحديث عن أبيه هاني, عن أبي شريح يروي الحديث عنه, فكان أولاده من الصالحين. عن نهي عن استعمال النساء في الحكم. قال رحمه الله ولدنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اهلك كسرى, قال من استغلبوا؟ قالوا بنته. قال لن يفلي قوم ولوا امرهم امراه. يقول النسائي رحمه الله تولية المرأة حدثنا محمد بن المثنى, محمد بن المثنى المقعد قال حدثنا خالد بن الحارث, خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل, حميد الطويل قال حدثنا الحسن البصري, الحسن البصري قال عن أبي بكرة, عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله, قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو قوله نعم لما هلك كسرى. قال من استغلبوا؟ يقول إنه لما هلك كسرى رئيس فارس قال من ولوا عليه؟ قال ولوا بنته, صارت بنته هي الملكة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, لا يفلح قوم يعني لا تفلح أعمالهم ولا أحوالهم ولا ولوا قومهم ولوا أمرهم امرأة, تولاهم امرأة. السؤال هنا بريطانيا من يوم خلقت وهي تولي أمرها امرأة, تقول إن بريطانيا كانت تملك الأرض كلها, كانت ملكة على الأرض كلها حتى ولوا امرأة, ثم هجمهم الله وصاروا على جزرهم ما يعرفون أحد, هجمهم الله تعالى وتقدس وتخلصت أحوالهم من يوم ولوا المرأة. ثم إن المرأة اللي عندهم ما تتولى أمور, إنما تبدي رأي واللي تولى الرجال اللي تولاها, أما الوزراء أو الرجال اللي تحتها هي تبدي رأي فقط, لكن اللي تولى الأمور وتصريف الأمور الرجال. فلهذا قد يبقون مدة, لكن الذي نرى في التاريخ أنهم لما كانت تولاهم امرأة انهزموا بإذن الله وانكمشوا إلى جزرهم. كانوا أول عندهم جرج, أو بدري الشيخ فلان بجرج كان هو ملكهم رجل, وكان يملكون الأرض كلها, حتى أمريكا مالكينها أول, ولا حية أمريكا إلا من 200 سنة فقط, ولا كانت تحت ولاية بريطانيا وفرنسا وكلها كانت تحت ولاية بريطانيا, يسمونها بريطانيا العظمى من الشرق إلى الغرب كلها تتولاها. لكن لما ولوا امرأة وهي البنت الأولى انكمشوا وانهزموا وذلوا وصاروا تحررت البلدان منهم وتحرر كل البلاد منهم. كان كل دول العرب الدولة العربية كلها تحت ولاية البريطانية، الشام ومصر وغيرها وجميع كلها تحت الولاية البريطانية، لكن لما وليت المرأة عندهم انكمشت حكومتهم وانكمش أمرهم وصاروا إلى جزرهم فقط، صار بس إلى الجزر اللي هم فيها إلى اليوم لا يتعدونها، وتحررت البلاد جميعها منهم. بينما كانت وين ذكرت بريطانيا، بريطانيا العظمى، إذا ذكرت بريطانيا هي كل البلاد من الشرق إلى الغرب، من الشرق البلاد إلى غربها كلها تحت ملك بريطانيا، حتى أمريكا حتى فرنسا حتى كلها كانت مستولة عليه بريطانيا. بعد ذلك لما ولوا امرأة انكمشوا وذهب زال ملكهم وتحررت البلاد منهم وبقوا في جزرهم إلى اليوم. ثم الوجه الثاني أنهم لا يتولون المرأة بنفسها وحدها، إنما اللي يصرفها الرجال اللي تحتها، هي تبدي رأي ثم بعد ذلك يشوفون الرأي وشو يجتمع عندها مجلس أمة ومجلس شورى ومجلس كذا ومجلس كذا، يجتمعون يقررون الرجال ما هو هي وهي واحدة منهم، ثم يعرضونها عليها وتوافق عليه ونفذه الرجال لا المرأة. فالشاهد أن الذين يجعلون أميرتهم امرأة أو ملكهم امرأة أو يولون المرأة شيء فإنهم مخذولين ومهجومين، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ألوغ بالتشبيه والتمثيل. وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس قال رحمه الله ولنا محمد بن هاشم عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فأتت امرأة من قثم فقالت يا رسول الله إن بريدة الله عز وجل في الأجل على عباده أدركت بي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب إلا معترضا، أفأهج عنه؟ قال نعم هجي عنه، فإنه لو كان عليه دين قضيته. قال يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحكم بالتشبيه والتمثيل، الحكم بالقياس، يعني الحكم بالتشبيه والتمثيل يعني القياس، والقياس عندنا أصل من أصول الشريعة، الكتاب والسنة والقياس والاستصحاب خمسة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، عندنا خمسة أصول، الأصول الذي يحكم بها إذا ما وجدت كتاب تحكم بالسنة، ما وجدت كتاب ولا سنة تحكم بالإجماع، ما وجدت هذا ولا هذا تحكم بالقياس، وهو أن ترى مسألة فيها مسألة تشابه هذه المسألة في أحكامها وشروطها تقيس على هذه. ومن قال ان اول من قال ابليس هذا غلطان، هذا جاهل يفهم الشريعه، ابليس تكبر ما قال، ابليس يقول انا خير منه، كبر تكبر، ما هو قياس، قياس ابليس ما هو قياس، تكبر وتفخر على ادم خلق من طين وانا خلقت من نار او من عنصر نار، هو افتخر بعنصره على عنصر ادم لان هذا خلق من تراب وانا خلقت من الطين، خلقت من النار وخلقت من المهيب وخلقت من كذا، ابليس متكبر لانه قال. إنما اللي قاس الرسول عليه الصلاة والسلام القياس الصحيح كما سيأتي. يقول النسائي حدثنا محمد بن هاشم محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال عن الأوزاعي عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثنا سليمان بن يسار قال حدثنا ابن عباس عن الفضل بن عباس وهو أكبر ولد العباس الفضل، ولهذا يسمى أبو الفضل، وأمه لبابة تسمى أم الفضل، هو أكبر أولاد الفضل رضي الله عنه وأرضاه. فالفضل كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع على القصوى، فجاءت امرأة تسأل عن أبيها أنه لا يستطيع الحج، يعني مريض أو مريض مرض يعني مزمن مشلول أو شيء من هذا، قالت يا رسول الله إن أباها لا تدركه فريضة الحج، أبا حج عنه؟ قال نعم حج عنه. والثانية قالت إن أبي مات عليه دين فأقضيه، قال رأيت لك، قالت إن أبي أدرك فريضة الحج ولم يحج، أبا حج؟ قال رأيت لو كان على أبيك دين كنت قال؟ قالت نعم، قال أقضي الله فالله أحق، هذا القياس، لو على أبيك دين تقضينه؟ قالت نعم، قال أقضي الله، هذا الحج فريضة الله، أقضي أقضي فريضة الله كما تقضين فريضة الناس. الشاهد هذا القياس الصحيح. قالت يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج، أبا حج؟ قال نعم. فكانت تنظر إلى العباس وينظر إليها. نعم. قال رحمه الله فرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب هاون وأخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سليمان بن يسار أن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثم استردت رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريدة الله عز وجل في الأجيال عباده أدركت به شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يجزئ؟ قال محمود فهل يقضي أنا حج عنه؟ قال نعم. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال عن ابن شهاب الزهري عن ثم حول السند فقال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال عن الأوزاعي قال عن الزهري قال عن سليمان بن يسار قال حدثنا ابن عباس عبد الله أن أخاه الفضل أكبر ولد العباس كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته القصوى في حجة الوداع فأتت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن أباها أدركته الفريضة ولا يستطيع الحج على الراحلة أبا حج عنه؟ قال نعم حج عنه فإن الله دين الله حق أن تقضوه من دين بني آدم لأنه سألها أرأيت لو كان على أبيك دين تقضينه؟ قال نعم. قال اقضوا الله الحج فريضة الله ومدام مستطيعة أنت وتقدرين الحج عنه فحج عنه فإن الله يقبل ذلك. يقول إنها كانت تنظر لأن الفضل وسيم الفضل بن عباس كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام وكان جميلا جدا والمرأة الخثعمية جميلة فكان واحد ينظر إلى الثاني ويصد الرسول وجه الفضل عنها يمنة ويسرى إلى آخره. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر. يقول النسائي رحمه الله لقد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر ما ذكره الوليد بن مسلم يعني أنها جاءت إلى الرسول تسأل عن كذا وكذا إنما كونها تسأل عن الحج والرسول وأن الفضل ينظر إليها هذا في حديث آخر زعمه النسائي يقول كون الفضل ينظر إليها وتنظر إليها في حديث آخر غير حديث سؤال عن الحج. قال رحمه الله قال الأرز المسكين انقراتنا لي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريدة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أبا حج عنه؟ قالت نعم وذلك في حجة الوداع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا سليمان بن يسار قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن الفضل أخاه الأكبر كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فأتت امرأة من خثعم وسيمة الوجه والفضل كذلك وسيم الوجه فكانت تسأل عن أبيها أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أبا حج عنه؟ فقاس الرسول أن لو كان على أبيك دين تقضينه؟ قالت نعم فقضى. وقيل إن القياس هذا لغيرها وهي لهذا حج أو قالت إن أمي أو شيء لأنه سئل كثير النساء اللي تعترضه لحجته ويسأل ويفتي عليه الصلاة والسلام. الشاهد إن العباس بن عبد المطلب كان يدعي مع الرسول يمشي فقال يا رسول الله ما لك وابن أخيك يعني تصرف وجهه ليه يا رسول الله ما لك وابن أخيك تأخذ وجهه تصرف يمين ويسار؟ قال شاب وشابة فخفت أن يفتن الشيطان بينهما. الشاهد أن الفضل يلتفت إليها وتلتفت إليه والسؤال هنا هل هي كاشفة وجهها؟ تقول نعم. لماذا؟ تقول لأنه أما لم ينزل الحجاب أو أنها امرأة جديدة الإسلام والرسول يخاطب الناس على قدر إسلامهم وعلى قدر عقولهم لا يجبه إليه يقول أول تقطي احتجب لا إنما يتركها حتى يستقر الإسلام في صدرها ويستقر الحج وتحج وتنتهي من الحج أو أن الحاجة لها أن تكشف وجهها. الحاجة التي راحت تحج ومحرمة لها أن تكشف وجهها إلى آخره. فسروها بتفاسير كثيرة، فسروا كشف الوجه للمرأة بتفاسير كثيرة. والشاهد أن المرأة لو كشفت وجهها في الصلاة أو في الحج لكن الأفضل أن تغطيه، وإن كشفته فلا مانع. قال رحمه الله: قرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن امرأة من خزام قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، قال: يقضي عنه أنا حج عنه؟ قال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق إلى آخر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا سليمان بن يسار الهلالي قال عن ابن عباس عبد الله أن الفضل كان رديفا للنبي على القصوى، وكان استكثر امرأة من خسعم وكان ينظر إليها وتنظر إليه لآخر القصة. ذكر القصة مسلم بطولها، وهو أن العباس قال: ليش تصف وجه ابن أخيك يا رسول الله؟ قال: امرأة جميلة وشاب جميل، خفت أن يفتن الشيطان بينهما. القصة مذكورة والحديث مستوفى في صحيح مسلم. نعم. ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه. قال رحمه الله: قرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددت خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: أفرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيا؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق إلا فيه هو رجل أو امرأة. يقول: حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال عن سليمان بن يسار قال حدثنا عبد الله بن عباس قال أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن أباه أدرك الحج وهو لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. قاس دين الله على دين الناس، قاس دين رب العالمين وهو فريضة الحج على دين الناس. لو كان على أبيك دين للناس تقضي؟ قال: نعم. قال: دين الله حق، فريضة فرضها الله، اقضيه عنه حج عنه. نعم. قال رحمه الله: قرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام بن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، إن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام بن حسان قال محمد بن سيرين قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال عن سليمان بن يسار قال حدثنا الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه الرجل فقال: يا رسول الله، إن أمي أدركتها فريضة الحج وهي كبيرة، أباحج عنها؟ إن ربطتها أخشى إن ربطتها أن تطيح وتتأذى، وإن تركتها ما حجت. قال: حج عنها. فرأيتها إن كان على أمك أمك دين أتقضي؟ قال: نعم. قال: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. هذا هو القياس الصحيح اللي أصل من أصول الشريعة. دين الله أنت تقضي دين أمك، لو كان عليها دين أو أبوك نعم أقضيها رسول الله. اقضوا الله، اقضوا دين الله، فدين الله ودين الناس سواء، اقضوا دين الله كما تقضي دين أمك أو أبيك. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو داود قال حدثنا الوليد بن نافع قال حدثنا شعبة يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي شيخ كبير لا أستطيع الحج وإن عملته لا أستمسكه أبا حج عنه قال حج عن أبيك قال أبو عبد الرحمن سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود قال حدثنا الوليد بن نافع قال حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس بمثل الحديث الأول إلا أن سليمان يقول النسائي ما سمع, بل الحديث كلها اللي مرت أنه رجل خطأ كلها, لأن الذي سألت الرسول امرأة في حجة الوداع والفضل ردفا له امرأة ليست رجل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي شيخ كبير أفاه الجن؟ قال نعم. أرأيت لو كان عليه دين فقضيته وكان يجزي عنه؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال عن زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو الشعثة جابر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي شيخ كبير, أن رجلا هذا بن عباس عبد الله للفضل قال إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أباه شيخ كبير أبا حج عنه؟ قال نعم. نعم. الحكم اتفاق أهل العلم. قال رحمه الله قلنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة وابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال أسروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله رضي الله عنه جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم, فليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون. إن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف, فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات, ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الرحمن هذا الحديث جيد جيد. يقول النسائي رحمه الله الحكم باتفاق أهل العلم. الحكم باتفاق أهل العلم, رأس أهل العلم اتفقوا على شيء ممن سبقك من الصحابة والتابعين وتابع الأحكم به إذا لم يكن لديك كتاب ولا إجماع الصحابة. فإن وجدت إجماع التابعين أو إجماع الصحابة فاحكم بما تراه إذا وصل إليك بسند جيد, إذا وصل إليك بسند جيدة فاحكم به. وأما حديث ابن عباس معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن وقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فاحكم بما تحكم, قال احكم بكتاب الله, قال إما جاء ما وجدت شيء, قال احكم بسنة الرسول, قال ما وجدت شيء, قال احكم برأيي اجتهد رأيي, فقال الحمد لله الذي وفق الرسول رسوله إلى ما يحبه الله ورسوله. يقول ابن تيمية الحديث هذا كله ضعيف إلا إرساله إلى اليمن صح, وإلا في آخره كله ضعيف لا يعتمد على شيء. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا أدعى أن ما رجعنا أصل الحديث حتى نرى مع من الصحيح من هو مستقيم. يقول هنا نعم أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال أنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال أكثروا على عبد الله ذات يوم, قال أكثروا على عبد الله بن مسعود ذات يوم وهو في الكوفة, أكثروا عليه الأسئلة والمسائل, وبعضهم علم بعضهم من طلبة العلم مثل إبراهيم بن يزيد النخع انتهى الانفق فقه زمانه, ومثل قيس بن عاصم مثل الفلا انتهى إليهم العلم, كثير من أهل العلم على وقت ابن عباس بن مسعود وابن عباس انتهى إليهم العلم, يقول ابن عبد المسعود رضي الله تعالى عنه نعم انه قد اتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك. يقول انه اتى علينا زمان لا نقضي ولا نعرف شيء، ولكن الله من علينا بإنزال رسوله وانزل عليه كتابا فقرأناه وفهمنا على رسوله وفهمنا أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصلنا الى ما ترون، فهمنا كتاب الله على الوجه الصحيح وفهمنا سنة الرسول وقضاياه على الوجه الصحيح، وصلنا حتى الى ما ترون. فاسألوا اذا كان عندك كتاب الله احكم، عندك سنة الرسول احكم، عندك اقوال العلماء وقال السلف الصالح احكم الى اخره. يقول نعم ابن مسعود رضي الله تعالى يقول للذي تولى القضاء، ربما ان بعضكم تولى القضاء، فما الذي تحكم به اذا كنت قاضيا؟ انظر كتاب الله، فاذا لم تجد من كتاب الله شيء انظر سنة الرسول واقضيته، ما الذي قضى به الرسول اقض به، فان لم تجد شيئا انظر ما قضى به ابو بكر وعمر والسلف الصالح والصحابة اجمعوا عليه او تفرقوا، ما وجدت انظر ما اجمع عليه التابعون وعلماءهم والمشهورون منهم، وإلا اجتهد رأيك، لا تقول أخاف وأخاف وأخاف، لا تصرف المسلم وأنت ما أعطيته فتوى الإنسان، لكن احكم بما وصل إليك بالسندات الجيدة من أقوال الصحابة والتابعين وتبع الأتباع إذا لم يكن هناك كتاب ولا سنة. إن الحلال بين والحرام بين، يقول ابن مسعود الحلال بين واضح والحرام بين واضح وبينهما أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الشيء اللي يريبك شكك منك إلى الشيء اللي ما يريبك تراه واضح مثل الشمس. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث جيد. يقول أبو عبد الرحمن هذا الحديث جيد، يعني سندا ومتنا جيد جيد، يعني في سنده جيد ومتنه جيد. قال رحمه الله أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عبيد عن حريث بن زهير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون، ومن أراد له قضاءهم بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، ولا يقول أحدكم إني أخاف إني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن علي محمد بن علي قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمارة بن عمير قال عن حريث بن زهير قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الناس اكثروا عليه وبعضهم صاروا قوات، فقال اننا كنا نكثر شيئا لا نعرف شيء ولا نفهم شيئا اولا، لكن الله من علينا بإنزال كتابه على رسوله ومن علينا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبته ومعرفة قضائه حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليهم كما ترون، وأنتم الآن علماء غالبكم العلماء وتوليتوا القضاء، فمن أتاه شيء من الأحكام الشرعية فليقضي بما في الله، ينظر الكتاب القرآن فليقضي بما فيه، ما وجد يقضي بأقضية الرسول عليه الصلاة والسلام وأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما وجد يقضي من قضى به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة، ويشوف إجماع الصحابة إذا وصل إليه بسنة جيدة أو إجماع التابعين أو علماء زمانه، عندك العلماء إذا اجتمعوا على شيء فاحكم بما اجتمع عليه العلماء، فإنهم غالبا إن شاء الله لا يخطئون، أما الواحد فقد يخطئ، لكن أنت إذا تحكم مسألة وأتاك أخوك المسلم اجتهد الإنسان فربك يثيبك على اجتهادك، فإن الحلال بين والحرام بين، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، شيء يريبك وطعم تتركه وجو شيء ما يريبك ولا ترى أنه حرام تفعله وهكذا. قال رحمه الله قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن شريح انه كتب الى عمر رضي الله عنه يساله وكتب الى عمر ان اقضي بما في كتاب الله، فان لم يكن في كتاب الله فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك وسلام عليكم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وعامر العقدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الشيباني قال الشعبي عن الشعبي قال حدثنا شريح بن عبد الله النخعي قال انه كتب الى عمر في خلافة عمر هو كان قاضي على الكوفة. شريح بن عبد الله النخعي كان قاضي على الكوفة فقال وسبب توليه القضاء أن امرأة أتت تسأله فسأل عمر يا عمر يا أمير المؤمنين أن زوجها يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل فأثنى عليه تعالى قال جزاه الله خير هذا رجل صالح هذا رجل صالح جزاه الله خير التي أتينا. فقال شريح يا أمير تشتكيه ما تثنى عليه كيف تشتكيه قال نعم تشتكيه ما تثنى عليه قال كيف قال إذا نام إذا صام النهار وقام المتى يأتيها متى يأتيها حبوبها سبحان الله حبي والله تعالى رجعت قال من الذي قلت قال شريح زوجي يصوم النهار ويقوم الليل قال احكم فيها يا شريح انت اللي عرفت احكم فيها قال يا امير المؤمنين احكم ان لها ثلاث مرات لا ثلاث هي واحده هي رابعه ولها ثلاث يتهجد يصوم ثلاث ايام ويقوم ثلاث ليلات وليله ويوم لها سبحان الله والله ما عجب من حكمك الاول الا حكمك الثاني اذهب فانت قاضي على الكوفه فذهب شريح بعض الناس يقولون اللي كعب بن سوب والله اعلم الشاهد ان شريح قال لعمر كتب إلى عمر أنه يأتيني أقضية ما أعرف ما أعرف حلها ولا أفهمها فكتب إليه عمر أنك أحكم بكتاب الله انظر أول كتاب أول ما تكتب انظر كتاب الله ما وجدت شيئا احكم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجدت شيئا احكم بما حكم به الصحابة والتابعون أهل العدل والفضل ما وجدت شيئا فأنت حر إن شئت تقدم وإن شئت تأخر ولا أرى التأخر إلا أفضل ولا أرى إلا أن التأخر لك أفضل من أن تتقدم على شيء ما تدري عنه. تأويل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رحمه الله قلنا الحسين بن حريث قال أنبان الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن طه بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة قيل لملوكهم ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء الآيات ما يعيبون به في أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما أمنا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا ما تريد إلى ذلك دعونا. فقال الطائفة منهم ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. فقال الطائفة منهم دعونا نسير بالأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. فقال الطائفة منهم ابلوننا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث القول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا ولو حميم بهم. فقال ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حتى رعايتها. والآخرون قالوا نتعبد كما يتعبد فلان ونسيء كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا عيب لهم بإيمان الذي نبتدوا به. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منه إلا قليل إن حط رجل من سومعته وجاء سائل من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم قبلين من رحمته أجرين بإيمان بعيسى وبالتوراة والإنجيل وبإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال يجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لئلا يعلم أهل الكتاب يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من فضل الله. يقول النسائي رحمه الله ذكر تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقالهم الفاسقون وقالهم الظالمون في الآيات المائدة في سورة المائدة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال كانت ملوكم بعد عيسى بن مريم عليه السلام بدلوا التوراة والإنجيل. يقول ابن عباس رحمه الله رضي عنه كانت ملوك بعد من عيسى بن مريم بعد عيسى بن مريم وكان ناس يتعبدون وملوك يقرؤون التوراة والإنجيل ويحرفونهما ولا يعبدون بهما وبعضهم كان يجعل تكتيك ورهبان يبدل التوراة وهذا يبدل الإنجيل وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. فقال ابن عباس رضي الله عنه وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة ويؤمنون بها ويقرؤون الإنجيل ويؤمنون به. قيل للملوك ما نجد شكما أشد منك يجتمون هؤلاء. وقيل لملوكهم هؤلاء الذين مؤمنون قالوا لملوكهم ما نجد شكما أعظم ما تشتمون به التوراة والإنجيل وقرآننا وكتابنا وما نجد شكما أعظم ما تشتم أنتم هؤلاء الملوك. فرد عليهم الملوك نعم إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله يعني حتى في التوراة فأولئك هم الكافرون آخر الآيات. وهؤلاء الآيات مع ما يعيبون به في أعمالنا بإجراءتهم فادعوهم فليقرؤوا كما نقرأ. يقول هؤلاء الآيات يقرؤونها لازم يقرؤونها كما نقرأ ويعملون بها كما نعمل يعني الملوك وإلا فلينفرقهم. نعم فدعاهم ملوكهم وقالوا لهم أما تغيروا أما تحكم بما نفعل تقرأوا التوراة والإنجيل بتغييرها اللي غيرناها وإلا قتلناكم وإلا القتل. فقالوا فاختاروا أن يكون لهم صوامع وأن يكون لهم حدائق في البر وأن يكون سياحين إلى آخره. قال طائفة ابنوا ابنونا صوامع في الرهبان ونعتزلكم في حكمكم وفي جلدكم. وقال الثانون دعونا في البر نسيح في البر ونجعل بالروح وحدائق ولا نأتيكم. وقال الثالثون دعونا حنا نذهب إلى الجسور ونجعل لنا غرف ونعتزلكم وملوك إلى آخره. فأنزل الله تعالى قوله فأنزل الله ورهبانية ابتدعوها يعني جاءوها ببدعة جاءوها برهبانية بدعة ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رسول الله فما رعوا حق رعايتها فأتين الذين آمنهم. والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما كان والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان. انظر هؤلاء الذين يخرجون الآن ناس يخرجون الآن يأخذون الشباب ويأخذونهم فعلوا نسيح في البر. هؤلاء اليهود هم الأول من ساح في الأرض بدون هداية وبدون رشد فعلوا ندعونا نسيح في الأرض على وجوهنا. هؤلاء متشبهون بهم تعالوا يا شباب نطلع برا ونذكر الله ونسيح في الأرض. الصحابة ما خرج إلا بالسيوف يقاتلون في سبيل الله لما خرج أحد من الصحابة. فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء روح فيهم من آمن بالرسول وآمن بالتوراة والإنجيل وآمن بعيسى وفيهم من كفر نعوذ بالله. فالذين آمنوا أعطاهم الله أجرين كفلين من رحمته أعطاهم الله أجرين يعني كفلين من رحمته بإيمانهم بمحمد وإيمانهم بعيسى وإيمانهم بالتوراة والإنجيل الذين لم يحرقا. واتباعهم النبي صار لهم كفلين من الرحمة يعني أجرين من الرحمة لأنهم اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به واتبعوا عيسى وآمنوا به واتبعوا التوراة والإنجيل الذين نزل على موسى وعيسى وأعطاهم الله أجرهم مرتين. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. مثلها.